كنا قلنا الإصحاح 13 في متى معروف أنه إصحاح أمثال ملكوت السماوات، بنسميه إصحاح الرب اتكلم فيه بسبع أمثال عن ملكوت السماوات من زوايا مختلفة. أول وأشهر مثل فيهم هو مثل الزارع اللي بيتكلم عن كلمة الملكوت وتأثيرها على الناس ازاي متباين متفاوت، وشفنا السبب هو نوعية الأراضي أو نوعية القلوب البشرية اللي بتستمع إلى هذه الكلمة. شفنا أن في أربع أنواع من الأراضي، النوع الأولاني اللي بيسميه الرب الطريق، القلب اللي مش محروت أو القلب اللي الروح القدس مش خالق جواه احتياج لله واحتياج للكلمة، ده بيسمع الكلمة وما يتأثرش بيها لأنه مش بيفهمها أصلا، ما بتخشش جواه، فبيبقى سهل بعد كده أن طيور السماء اللي هو إبليس بيجي ويخطف هذه الكلمة. وشفنا أن في قلب تاني ممكن يكون في بعض المعاملات حصلت معاه، ففي نوع من الانفتاح على الكلمة بس مش عميق، فممكن يسمع الكلمة ويقبلها ويفرح بيها لفترة لكن ملوش أصل في ذاته. أول ما الكلمة دي بتتعارض مع مصلحته أو بتتعارض مع أعماقه ممكن على طول نلاقيه بيرتد، وقلنا هنا العدو بيبقى مش إبليس لكن عدو هو الذات الإنسانية أو اللي بترفض تنكسر أو تخضع للكلمة. وبعد كده شفنا نوعية تالتة من الأراضي اللي محروتة واللي ممكن يبقى جواها احتياج وجوع للكلمة، ولما بتسمع الكلمة الكلمة بتدخل أعماق كبيرة جواها وبتتأثر بيها، لكن مشكلتها أنها مزروعة في وسط شوك، والشوك ده بيسحب الغذاء من التربة فمش بيبقى فيه غذاء للبذرة اللي اتزرعت، فبيطول الوقت قوي وما بيجيبش ثمر رغم ان هي ارض محروتة ورغم ان البذرة نزلت لأعماق التربة لكن لم تأتي بثمر. وفي اخيرا النوعية او هم ابناء الملكوت الحقيقيين اللي بيسمعوا الكلمة والكلمة بتجيب معاهم، دول قلة لكن بيسميهم الرب الأرض الجيدة، اللي بيسمعوا الكلمة وبيفهموها، يعني إبليس ما بينجحش أنه يخطفها منهم وبيخضعوا بذواتهم ليها حتى لو جت في وقت من الأوقات الذات تعبت من هذا الكلام، بتنفع تنكسر وتنفع تخضع، فالصخور اللي في التربة دي بتتشال والأشواك واللي هي شبهها الرب بهموم العالم لو جت تسحب الغذاء اللي من التربة بيرفضوا ان ده يحصل، وبيبدوا لكلمة الله الأولوية في طاقتهم وفي وقتهم وفي إمكانياتهم، فبتكون النتيجة ان هم بيثمروا. وحتى هذا الإثمار على ثلاث برضو درجات باعتبار ان في ثلاث اعداء لهذه الأرض، فلو انتصرت على عدو واحد ببليئة إثمار 30، لو انتصرت على عدوين بيبقوا 60، لو انتصرت على 3 بيبقوا 100. اللي احنا قلناه ده الرب هيقوله بسرعة، نقراه بسرعة من عدد 18 لأن يعني الرب هيشرح المثل يعني هنتأكد من الكلام اللي احنا قلناه من كلام الرب نفسه. ففي عدد 18 بيقول: فاسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت. يبقى المثل الأول هو مثل الزارع بيتكلم عن ملكوت السماوات من جهة الكلمة المزروعة. أولاد الملكوت دول بيجوا إزاي؟ يعني الملكوت ده بيتكون إزاي؟ بيتكون من خلال كلمة الله اللي بتزرع في القلوب. احنا قلنا السبع أمثال بيقولوا لنا أفكار كتيرة عن ملكوت السماوات. أول مثل بيتكلمنا الملكوت بيتكون إزاي، يعني أفراد الملكوت دول بيجوا إزاي. بيجوا من خلال الخدام اللي بيلقوا الكلمة والكلمة دي بتقع في أرض جيدة فبيأتوا وبيبقوا من أفراد الملكوت المثمرين. هكذا يتكون ملكوت السماوات. كنا اتكلمنا في وقت من الأوقات إن في قوة للطبيعة، يعني الديانات اللي حوالينا بتكبر إزاي بين الناس تتجوز وتخلف، يعني دي القوة العاملة لتكاثر الديانات المحيطة بينا. يعني أي ديانة محيطة بينا بيتشجعوا إن هم يثمروا كتير ويتجوزوا كتير ويخلفوا كتير، ده ازدياد لحاملي هذه الديانة. ملكوت السماوات بينمو إزاي؟ ما بينموش بالجواز والخلف. ملكوت السماوات ينمو بسماع كلمة الملكوت، الكلمة الحية الخارجة من قلب ومن فم الرب، سواء الخدام اللي بيستخدموها بيلقوها في قلوب الناس وما سمعهم، أو الرب بنفسه بيستخدم الكلمة ديت. وثلاث أرباع الناس اللي بيسمعوا ممكن ما تجيبش ثمر فيهم، لكن في جزء صغير بيثمر، هؤلاء هم أبناء الملكوت. هكذا يتكون ملكوت السماوات. يبان ان هو بالقياس الى قوى الطبيعة او الجواز والخلفة ان كده ملكوت السماوات مش هينمو بنفس السرعة والاكثار اللي بتنمو بيه الديانات الاخرى. بحقيقة والرب قال كده ان هم يعني قليلين ابناء الملكوت، ما هماش كثيرين. لكن احنا بنتكلم في فرق شاسع، احنا بنتكلم هنا في زيادة من الطبيعة. الطبيعة الحيوانية الإنسانية بتنمو وتزيد، لكن هنا احنا بنتكلم عن ملكوت السماوات، عن الناس اللي الله بيولدهم منه. الناس اللي بيتولدوا في الملكوت يعني زي ما الرسول بعد كده قال ان هو شاء فولدنا بكلمة الحق، يعني الكلمة هي اللي بتلد في ان انا اكون ابن للملكوت. كل واحد فينا لو ابن حقيقي للملكوت حصل البنوة دي امتى؟ من خلال الكلمة، ما عندناش اي وسيلة تانية. وباستخدام الروح القدس للكلمة بيأثر فيها في القلب، بيغير الحياة. هكذا يولد الفرد في ملكوت السماوات. فالرب بيشرح بيقول كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. احنا شرحنا بقى فمش هنرجع نشرح تاني الكلام دوت. والمزروع على الاماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة برضو وحالا يقبلها بفرح، لكن ليس له اصل في ذاته، يعني مفيش عمق في ذاته لقبول هذه الكلمة، بل هو الى حين. فاذا حدث ضيق او اضطهاد، اي حاجة في سكتي مع الله بتتناقض مع راحتي، بتتناقض مع الذات الموجودة جوايا، ما بيقدرش يكمل من اجل الكلمة فحالا يعصر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة. وقلنا الرب واخد لفظين، الهم اللي بيشيله اكتر هو الشخص الفقير، يعني الفقراء في هذا العالم هم حاملي الهم. لكن بنستغرب ان الرب يقول هم هذا العالم وغرور الغنى، يعني الشخص اللي معاه فلوس مفروض ما يبقاش بيعاني من الهم، بس بيعاني من حاجة تانية. الفلوس بتخليه مغرور او بتخليه معتقد انه بفلوسه يقدر يشتري، ده الغرور، من الانسان يبقى معتقد انه بفلوسه يقدر يمتلك اي حاجة، يقدر يمتلك اي حد، يقدر يمتلك اي قلب، يقدر يمتلك اي انسان، يقدر يمتلك مركز اجتماعي، يقدر يمتلك، يعني ده اسمه غرور الغنى، اعتقاد الانسان انه بفلوسه يقدر يعمل اي حاجة. فبيبقى عايش حياته عاوز ياخد وياخد وياخد وياخد، اعتقادا انه بفلوسه يقدر، زي الغني الغبي اللي الرب اتكلم عنه وقال له في هذه الليلة تطلب نفسك منك. فالمشكلة ان العالم ما بيسيبش الانسان في حاله، لو فقير هيحمله الهم ولو غني هيحمله الغرور، والاثنين كافين ان هم ياخدوا الانسان وياخدوا انتباهه وياخدوا تركيزه من انه يركز قدام الله. رب دينا نعمة لا الهم بتاع العالم يسودنا، ولا لو معانا فلوس وامكانيات الغرور يسودنا، يعني لا ده يسودني ولا ده يسودني. انا بعرف ان متى كان لأحد كثير زي ما الرب قال فليست حياته من أموال. يعني لو الرب سامح يبقى معانا فلوس، معانا إمكانيات بنشكر عليها، بنعتبر أنفسنا وكلاء على اللي الرب حطه في إيدي إلى أن يأخذوا مني. أنا معرفش، ممكن أصحى الصبح لقى اللي في إيدي النهاردة ده اتخذ مني، خلاص مش هزعل لأني مش حاطط قلبي عليه، أنا كنت وكيل. بالعكس ده بيبقى مسؤولية، إحساس الإنسان أن الله موكله على حاجة بيبقى محمله المسؤولية، لو اتخذت منه هتبقى بتريحه يعني. ولا لو معيش أحمل الهم، لو معيش بتكر على الله الآب السماوي اللي يوم بيوم هيمشيني ويوم بيوم هيوفر لي احتياجاتي، فلا بسمح لهم هذا العالم ولا لغرور الغنى ان هم ياخدوا انتباهي، لاني مركز مع البذرة اللي اتزرعت فيا، كلمة الملكوت المزروعة فيا ازاي تنمو ازاي تكبر. فالرب يقول هم هذا العالم وغرور الغنى، دول يبان ان هم حاجتين ضد بعض، يخنقان الكلمة. الرب بيستخدم تعبير يخنقان وعلقنا عليه المرة اللي فاتت. الخنق هو انك تمنع عن الانسان الهوى، يعني الانسان بيحيا بالهواء وبيحتاج يتنفس، انك تخنقه يعني انك يبقى مانع عنه ان هو ياخد الهوى فبيموت. فالرب بيستخدم التعبير القوي ده قوي، ان البذرة اللي اتزرعت في قلبي محتاجة هوى، محتاجة غذاء، محتاجة اقعد بيها قدام الله عشان تنمو وتكبر. لما بدي مجهودي للعالم والهم هذا العالم والغرور هذا العالم ومديش وقت اقعد قدام الله، انا بخنق الكلمة، الكلمة اللي اتزرعت جوايا ما بتلاقيش اكسجين، فبعد شوية بتموت ولا تثمر فيصير بلا ثمر. واما المزروع بقى زي ما قلنا على الارض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، يبقى عكس اللي هو قال عنه لا يفهم الاولاني، لا ده بيفهم، اذا هو ارض محروته مش ارض طريق. وهو الذي ياتي بثمر فيصنع، زي ما قلنا ثلاث برضو مستويات، لان في ثلاث اعداء، على قد ما بتنتصر على الاعداء دول على قد ما الاثمار بيبقى موجود. فيصنع بعض 100 واخر 60 واخر 30، هكذا يولد الانسان في ملكوت السماء من خلال كلمة الملكوت، شاء فولدنا بكلمة الحق. هنشوف بعد كده 6 أمثال تانيين، يعني أصغر في الحجم، ويعني بيتكلموا عن مواضيع تانية غير موضوع الولادة من فوق أو موضوع البذرة المزروعة اللي بتنشئ أبناء للملكوت. بيقول فقدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسان زرع زرعا جيدا في حقله. هنا بيتكلم ان ملكوت السماوات، المثل ده بيحكي لنا ان ملكوت السماوات سيعاني من مشاكل وضيقات وحروب، زي ما الكلمة اللي بتتزرع في الأصل بتقاوم من الجسد ومن إبليس ومن العالم. بيكلمنا برضو الرب هنا عن نوعية من المقاومة هيتقاوم بيها ملكوت السماوات في العالم، نوعية غريبة قوي لازم نكون بنفهمها. ايه نوعية المقاومة ديت؟ بنسميها المقاومة بالشبه، يعني في مقاومة صريحة ان حد يلاقيك بتقول حاجة فيقول عكسك، او بتعمل حاجة فيعمل عكسك، دي بتبقى واضحة، يعني دي بتبقى واضحة ان الشخص ده بيقاوم. لو انت بتقول يمين هو يقول شمال. لكن في مقاومة تانية بس بسميها المقاومة بالشبه. يعني ايه بالمقاومة بالشبه؟ انت بتقول يمين هو يقول معاك يمين، فما يبانش انه مقاوم، بس هو ماشي معاك يمين ما يروحش لله عاوزه، يعني ما يعملش لله عاوزه، هو بياخد شبهك، يعني بيعمل شبهك عشان ما تقدرش ما تعتبروش مقاوم، ما تاخدش الحذر منه. لكن وهو شبهك كده يقدر يدمرك ويقدر يفسد اللي انت بتعمله ويقدر يشوه اللي انت بتعمله ويقدر يعمل اللي هو عاوزه برضه، بس وهو شكله انه ماشي معاك. دي اللي بنسميها المقاومة بالشبه او المقاومة بالتشبه، مش المقاومة بالمضادة. وكتير بيبقى المقاومة بالضد دي اسهل كتير، يعني انا عندي حد يقول لي انا ضدك وانت بتقول كده فانا بقول كده، ده احسن بكتير، يعني ده بيبقى شخص واضح وظاهر. لكن الاصعب قوي اللي عامل نفسه انه معاك وعامل نفسه انه بيقول كلامك وعامل نفسه انه يعني بيتحرك زيك وبيقلدك في حاجات كتير، بس هو لو انت دورت هو بيعمل ايه، هو بيعمل عكسك، يعني هو بيعمل عكسك بس واخد نفس الشكل نفس الشبه، لدرجة انك كتير تبقى مش عارف تفرق من كتر الشبه. ساعات بيبقى محبوك قوي انك مش عارف تفرق الصح من الغلط من كتر ما هو بيستخدم نفس الالفاظ نفس الاساليب نفس الادوات، فيبقى حاجة مختلفة قوي. اعتقد ان احنا اليومين دول في بلادنا حاسين قوي بالمقاومة دي، وحاسين انها اصعب من المقاومة الصريحة. يعني المقاومة الصريحة الشخص اللي بيقول كلام باين انه هو مقاوم او انه في حتة تانية ماشي بسكة تانية، ده الواحد ما بيدلوش وقت اصلا يهتم بيه لانه واضح، يعني شخص واضح، واللي عاوز يمشي معاه في السكة اللي هو ماشي فيها يمشي براحته يعني. لكن الواحد بيقعد قدامه مش عارف يتصرف معاه ازاي، هو اللي بيقرأ نص من الكتاب المقدس وبيتكلم عن الرب يسوع وشكله انه بيقول كلام روحي وشكله انه بيفسر المكتوب، بس المميز قوي يعرف انه بيعمل كل ده وصولا لهدف مش هو الهدف بتاع النص الكتابي، ولا هو الهدف اللي كان الرب يقصده لما قال الكلام ده ولما حط الكلام ده في الكتاب. والناس لانها ليها الظاهر هي بتسمع شخص بيتكلم من كتاب وبتسمع شخص بيفسر الكتاب وبيسمع شخص بيتكلم عن اسم الرب وبيتكلم بكلام يعني كويس عن الرب يسوع، فصعب الانسان الناس تميز اي حاجة يعني فتمشي وراه. الناس لما بتمشي ورا هذا الاتجاه بيمشوا في سكة مضادة تماما للرب عاوزهم يمشوا فيه، يعني الرب عاوزهم في سكة مثلا إماتة او في سكة حد واخدهم في سكة تانية خالص. طب ما دي مقاومة، يعني ده مقاوم، ده حد قاصد يبطل مشيئة الله في حياة الناس، يعني ده شخص ماشي عكس اللي الرب عاوز الناس تمشي فيه، بس صعب تميزه. ده فكرة القمح والزوان، او يعني فكرة جميلة الرب حطها في مثل في فكرة القمح والزوان. كنا اتكلمنا زمان يمكن من 20 سنة عن الجزء بتاع حزقيال لما الرب حزقيال كان بيتكلم الشعب والشعب بيسمع له، وجه في وقت الرب فاجئ أشعيا بالفكرة دي، قال له انت لما بتتكلم بتبقى يعني محموق قوي وشايل حاجة على قلبك ونفسك توصل للناس، وبتلاقي الناس بتيجي تسمعك وبتحسسك انها مبسوطة من الكلام. الرب بيستخدم تعبيرات جميلة قوي في الجزء بتاع حزقيال ده، بيقول له الناس بتيجي تقعد قدامك كشعبي، كا حرف الكا ده كان يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للواحد، كشعبي ويسمعوك كأنهم شعبي زي شعبي بالظبط، ويوافقوا على اللي انت بتقوله وينبسطوا باللي انت بتقوله، فانت تبقى ماشي يعني حاسنك انجزت حاجة ومستني بقى تشوف ثمر لهذا الانجاز، وهم اول ما بيسيبوا المكان بينسوا انت قلت ايه وبيعملوا كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه. دي اسمها مقاومة. يا ريتك يا اخي قلت لي انا مش عاوز اسمعك، يعني احنا مش هنسمعك، احنا ماشيين في سكة تانية. لكن اللي يجي ويقعد ويبان ان هو متأثر قوي بالكلام كشعبي دي مشكلة كبيرة قوي، يعني وانت اصلا بالنسبة لهم كبرضو كشعر اشواق لجميل الصوت يحسن العزف، انت ناحر قلبك وبتكلمهم في حاجات أساسية قوي، ويعني حاطط روحك في المواضيع قوي ومتأثر قوي، يعني نفسك الناس تاخد خطوة، خايف عليهم قوي، وهم أصلا بيسمعوك يعني زي ما تكون حد بيعزف على الربابة كده بيقول لهم أغنية يعني يتسلوا بيها دقايق، وبانتهاء الأغنية خلصت، يعني القصة خلصت وبيرجع بقى كل واحد لحياته عادي يعني. وبقول لنا تاني يعني فيش مانع ان احنا من حين لآخر نتجمع ونسمع لك أغاني حلوة من اللي انت بتقولها. اعتقد يعني حسقيال خد وقت طويل عبال ما يفوق من الصدمة دي، فكرة المقاومة بالشبه، ان انا اقاومك مش بان انا ما اسمع لكش، لا بان انا اسمع لك وحسسك انك بتقول كلام صح، بس انا هعمل اللي انا عاوزه برضه في الاخر، انا مكمل في اللي انا مكمل فيه. يعني دي بتبقى صعبة، الواحد مش عارف يبقى عارف يتعامل مع الشخص ازاي، يعني لو هو شخص مقاوم بيعرف الواحد يتجنبه، بيعرف الواحد يصلي له، بيعرف الواحد يتصرف بأي شكل، لكن المقاومة بالشبه دي صعبة جدا. نشوف الرب بيقول ايه في المثل، بيقول فتقدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله. هنا الرب بيبدأ من حيث انتهى المثل اللي فات، يعني المثل اللي فات خلص بالزرع الجيد او بالزرع اللي نزل على ارض جيدة واثمر 160 و30. من حيث انتهى مثل الزارع بيبتدي المثل الجديد. يبقى المثل الزارع كان بيحكي لنا ازاي الملكوت هيبدأ، او ازاي الملكوت بينشئ نفوس جديدة من خلال الكلمة المزروعة. الرب بياخد خطوة ابعد معانا وبيقول لنا الكلمة المزروعة دي هتصادف مقاومة في العالم بقى، مش في حياة الفرد نفسه لكن في العالم، مقاومة غريبة شوية إبليس هيعملها هي المقاومة بالشبه. يقول وفي من ناس نيام جاء عدو. يبقى هذا الإنسان له عدو، احنا عارفين مين هو العدو، هو إبليس. في من ناس نيام جاء عدو، كان ممكن يجي عدو ويقلع الزرع الجيد. يعني لو الرب بيقول كلام عادي، لو الرب شخص عادي وبيقول كلام عادي، وانا زرعت زرع كويس في الحقل بتاعي، في عدو ليا البديهي اللي بنسمعه كل يوم في الاخبار، لما يبقى 2 فلاحين في بينهم مشاكل بروح احرق الزرعة بتاعت العدو بتاعي، يعني بروح اقلع له الزرع اللي هو زرعه. يعني المثل الرب يقوله ده غريب شوية، نوعية المقاومة دي غريبة. هو عدو وشافه انه زارع زرع جيد في حقله، البديهي عشان يبقى الكلام بسيط انه راح قلع الزرع الجيد، راح ولع في الزرع الجيد. لا، الرب ما بيقولش كده. ليه؟ لان الزرع الجيد ما ينفعش يقلع. احنا هنا في الحياة الطبيعية ينفع اروح ابوظ زرع لواحد، ممكن اروح ادوس له على الزرع، اموت له الزرع، ارش الزرع، احرق الزرع، لكن لاني بتكلم هنا في ملكوت السماوات، فالذي ولد من الله لا يمكن اقتلاعه. الشخص اللي البذرة جيدة وقعت في ارض جيدة واثمرت نفوس حقيقية مولودة من الله، ابليس لا يستطيع ان يقتلعهم، ابليس ما يقدرش يقتلع الزرع الجيد. فدي فكرة لازم نفهم منها، ليه هو لجأ لهذه النوعية الغريبة في المقاومة؟ لانه ما يقدرش، زي ما الرب قال الذين هم في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم منه. فكان هيبقى كلام ابسط قوي لو الرب قال انه واحد زرع زرع فجاء عدوه وشله الزرع، بس كده كان يبقى الرب بيقول لنا ان ممكن المؤمن اللي اتولد في الملكوت ينزع، او ابليس يقدر يدمر حياته، ده مش حقيقي، ابليس ما يقدرش يعمل كده. فمبدئيا الزرع الجيد ابليس ما يقدرش يمنعه انه ينمو، طالما اتزرع، طالما اتقبلت البذرة في ارض جيدة واتولد انسان في ملكوت السماوات، يبقى ابليس ما يقدرش يمنع ده، وما يقدرش يمنع ان الانسان ده هينمو. لكن يقاومه بقى بشكل تاني. يعني ايه المقاومة؟ بانه يزرع زرع مشابه. فكرة غريبة جدا. وفيما الناس نيام، ده حصل امتى؟ استغلالا في الاوقات اللي الكنيسة فيها نامت. لو الكنيسة صحية، لو الناس صحيين، لو الكنيسة على مدار العصور كانت كنيسة متيقظة سهرانة على الكلمة وسهرانة على النمو اللي حاصل في ملكوت السماوات، ما كانش إبليس عارف يعمل كده. بس الكنيسة نامت كتير. الرب بيقول هنا وفيما الناس نيام. الكنيسة بتنام كتير وعدت في عصور كتير ما بقاش في ناس حريصة على الحق الكتابي، ولا ناس بتراقب، ولا ناس بتحرس، ولا ناس بتقف على الأسوار، ولا ناس بتشوف أي حاجة. ففي الفترات دي دخلت التعليم الغريبة، ودخلت الأفكار الغريبة، ودخلت حاجات كتيرة إلى داخل الكنيسة. وزي ما بقول وبكرر، إن برضو اللي حاصل في أيامنا النهاردة، لولا إن الناس نايمة، لولا إن مفيش حد سهران على الكلمة، مفيش حد سهران قدام الله بيحرس، عشان كده كل يومين بنلاقي أفكار غريبة طالعة ومحدش بيقدر يعمل حاجة، لأن محدش واخد باله أصلا. والناس ليها المنظر، والزرع اللي هيتزرع ده نفس منظر الزرع الجيد، والناس ليها في الآخر الظاهر. فين الناس الصحية؟ فين الحراس؟ فين الناس اللي واقفة على الأسوار؟ فين الناس اللي تقول لا الحقه ده شكله بيتكلم كلام حلو بس الدافع مش حلو، الهدف مش حلو، الهدف اللي رايح له مش فكرة رب، مفيش حد بيعمل كده للأسف الشديد. إذن احنا في برضو هذا الكلام يمس جدا اللي احنا فيه. وفيما الناس نيام جاء عدو ومش اقتلع الزرع، لا ده عمره ما يعرف إبليس يعمله، ما خلاص ما يقدرش يقتلع إنسان زرع في ملكوت السماء. لكن عمل إيه؟ يقول وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. يعني جميل قوي تعبير ومضى اللي الرب بيقولها دي. يعني إيه زرع زوانا في وسط الحنطة ومضى؟ يعني هو بعد كده بيسيب الإنسان يكمل المهمة، يعني مش إبليس اللي بيتنه يشتغل. الناس اللي بيزرعهم في وسط الملكوت أو في وسط الكنيسة هم بيتولوا بإبداعهم الشخصي، بيتولوا بأهدافهم الشخصية، بأمجادهم الشخصية، بيتولوا المقاومة. يعني إبليس مش واقف يقاوم، لا هو زرع ومشي. يعني هو صاحب الفكرة الجهنمية في الأساس، لكن بيسيب الإنسان يبدع في الفكرة دي، بيسيب الإنسان يعيش في الفكرة دي. يعني بيرمي الفكرة. يعني الواحد كتير بيحس إن الفكرة في أصلها جاية من فوق، يعني الفكرة من أصلها ما تخطرش على قلب الإنسان، يعني فعلا ممكن يبقى فيه قوة شيطانية في الموضوع. لكن الإنسان خد الفكرة دي وهو بقى بيعرف ينشرها، بيعرف يستخدمها، بيعرف يديلها طاقته ويديلها وقته. يعني مش إبليس مش واقف لازم يتنه هو اللي بيعمل كل حاجة، لا ممكن ما تحسش إن إبليس هو اللي بيعمل، تحس إن الإنسان هو اللي بيعمل. بس ممكن يكون إبليس بس هو زرع الزرع الغريب ده. الزوان بيقولوا إن هو نبات مشابه تماما لنبات الحنطة، مشابه لعيدان الحنطة، لكن مفهوش ثمر. يعني عيدان الحنطة بتبقى في آخرها في السنابل، والسنابل دي جواها الحبوب اللي بيطلع منها بعد كده الدقيق اللي الناس بتاكل منه. الزوان واخد نفس شكل الحنطة، نفس الطول، نفس اللون، نفس كل حاجة، بس تدور في النبات على ثمر، على أكل، على حبوب حنطة، مفيش مش بيدي أي مردود. فبنشوف في أوساط كتيرة شكل الاجتماعات، شكل المشهد، ان في حاجة شبه اللي الرب بيعمله، او شبه الكنيسة اللي بتصلي، وشبه الكنيسة، لكن تدور فيها على طعام، تدور فيها على حاجة مشبعة لقلب الله، مفيش حنطة. يعني فيش حنطة، في منظر بس، لكن مفيش في الاخر تطلعش في الآخر بحاسس بأنك شبعان أو خدت حاجة أو اتمليت بحاجة أو فهمت حاجة أو الرب اتمجد في المشهد ده بحاجة، ما فيش كده. فلما طلع النبات وصنع ثمرا، النبات اللي هو الحنطة المزروع أصلا أو الزرع الجيد المزروع في الحق صنع ثمرا، إذن إبليس ما يقدرش يمنع أن النبات يطلع ويصنع ثمر. يعني شفت رغم أنه هو مقاوم وعدو، لكن ما يقدرش يمنع أن النبات اللي الرب زرعه يثمر. لكن حينئذ ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد. خلونا هنا نفرق بس أن في حاجة اسمها عبيد رب البيت، وبعد شوية هنقرأ في حاجة ناس اسمهم الحصادين. دول حاجة ودول حاجة، يعني كل حاجة في المثل ليها معنى. عبيد رب البيت اللي هم الخدام، اللي هم البشر المؤمنين أبناء الملكوت اللي بيخدموا الرب في ملكوت السماوات، اللي بيحملوا الكلمة للنفوس، اللي بيزرعوا وبيساعدوا، أو الرب من خلالهم بيرمي الكلمة في قلوب الناس. دول اسمهم عبيد رب البيت. عبيد رب البيت دول انزعجوا قوي من ان هم، لان هم اللي تعبانين، هم اللي اصلا زرعين الكلمه دي ومتاكدين ان هم زرعين كلمه كويسه ومنتظرين الثمر كويس منها، فبينزعجوا قوي من الزوان. محدش بينزعج من الزوان الا اللي تعب في انه يزرع زرع جيد، لكن معظم الناس لانه مش تعبان لا في ده ولا في ده مش بيفرق معاه. الناس بتتفرج، يعني الناس بتتفرج، طلع صح طلع غلط محدش خسران حاجة. لكن اللي بيشقى وبيتعب وبيعرق عشان يزرع بذرة جيدة، لما بيشوف زوان بينزعج. فدول اسمهم عبيد رب البيت. فجاء عبيد رب البيت، خلي بالكم دول عبيد رب البيت، لكن الزرع بينسب لرب البيت نفسه. يعني في أول المثل قال إنسان زرع زرعا جيدا في حق، من خلال عبيده. يعني الرب النهاردة بيزرع من خلال الخدام، الكلمة المزروعة دي الرب بيستخدم فيها عبيده، بس منسوب الزرع لشخصه، يعني هو اللي زرع حتى من خلال العبيد، لأن العبيد مجرد منفذين لمشيئته، لكن هم لا ينسب ليهم الزرع، لأن في الآخر البذرة هي منه هو، زي ما شفنا في المثل اللي فات. يعني الزارع اللي بيبذر البذار هو الرب يسوع نفسه، هو قال لهم كده إن هو ابن الإنسان. إذن البذار الحقيقية دي ملك ابن الإنسان. أنا كعبد من عبيد رب البيت ممكن أخد منه البذار دي وأبذرها في الأرض، بس في النهاية نقدر نقول إن هو اللي بذر البذار دي لأن هو صاحب البذرة. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك، فمن أين له الزوان؟ فقال لهم إنسان عدو فعل هذا. دي مقاومة، دي ده عداء، يعني ده بغضة، إنك تعمل حاجة شبه اللي الرب بيعملها ده مقاومة. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ ده اللي إبليس عاوزه. يعني ليه هو بيعمل الشبه ده؟ عشان لما حد يقرب من الزوان ويتخم فيه وبعدين ما يلاقيش فيه ثمر، ياخد فكرة وحشة عن الزرع كله. يعني اللي بيتأثر بالزوان أو بيشوف الزوان هياخد فكرة وحشة عن الحنطة الحقيقية، لأن الزوان شبه الحنطة. فلو جه حد يجمع الزوان ولقى زوان وفي الاخر ما لقاش فيه مادة مشبعة، بياخد ده شكاية على، او بيخلق شكاية على الزرع كله على الارض كلها. فده نوع من المقاومة، بيجلب العار على اسم الرب. يعني اللي بيمشوا، الناس اللي بتمشي في الاتجاهات المش مظبوطة او الافكار المش مظبوطة وتاخد سنين من عمرها وبعدين في الاخر تتصدم ان ما لقيتش اللي هي عاوزاه او ما لقيتش اللي كانت مستنياه، مش بيشتكي على الخادم او القائد اللي هو مشي وراه، بيشتكي على الرب يسوع، او بيشتكي على الايمان عموما المسيحي، او بيشتكي على اي سكة فيها الله او فيها اسم الله. وده اللي ابليس عاوزه. عشان كده بنقول هي مقاومة. يعني ايه المقاومة في اني اعمل حاجة شبه اللي الرب بيعملها، ان في الاخر انا عاوز الناس تشتكي على الرب لما تمشي وتتأثر وتصدق وفي الاخر ما تلاقيش اللي هي منتظراه. بعد كده الناس دي بيتكون جواها حصانة ضد الإيمان المسيحي، أو ضد أنه هو يمشي في سكة الله تاني، أو أنه يصدق حاجة تاني. فللأسف ده بيخلق مناعة. عشان كده احنا بنقول كتير واحنا بنتعامل مع الناس، انك ممكن تتعامل مع الشخص اللي جاي من الشارع اللي ما يعرفش اي خبرة روحية اسهل بكتير من انك تتعامل مع حد عايش في كنيسة او من صغره في الجو الكنسي، لان اللي من صغره في الجو الكنسي ده جرب حاجات كتيرة وما خدش حاجة، فمتكون جواه نفور او متكون جواه حصانة من ان اي حد يكلمه على ربنا. بينما اللي جاي من الشارع ما سمعش حاجة، ما عندوش خبرات، بيبقى سهل يصدق، سهل يمشي مع الرب بسرعة، سهل ان هو يعني يؤمن وياخد ويكبر مع الرب بسرعة. لكن تكلم حد كنسي تلاقيه صعب جدا، تقيل قوي. ليه؟ لانه جرب كتير، صدق كتير، قعد كتير مع ناس، سمع ناس كتيرة، في الاخر ما خدش حاجة. ما خدش حاجة دي لانه زوان، اللي هو قاعد معاه ده زوان، كان واخد شكل الحنطة بس هو كان زوان، فكانت النتيجة انه اتقفل من الحنطة ومن الزوان، يعني اتقفل من كله، لانه في الاخر ده حامل اسم الله وده يبدو انه هو حامل اسم الله برضه. فالعبيد بيقولوا له: اتريد ان نذهب ونجمعه، نجمع الزوان، يعني ياخدوا منه موقف؟ الرب قال لهم لا. ليه؟ لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، لأنهم شبه بعض خالص. لو احنا قلنا للخدام ان الخدام ينزلوا يقوموا الكلام دوت، الكلام ده حقيقي جدا، يعني انا بندهش وبنحني امام الرب اللي قايل الكلام ده من 2000 سنة، لان ده الواقع اللي الواحد عايشه فعلا اليومين دول. يعني الواحد بيشوف حاجات كتير وبيبقى جواه تعب وجواه رفض، بس تقول له طب ما دام جواك تعب ورفض، طب ما تنزل تقول يا جماعه الكلام ده مش صح، هقول لك ما اقدرش اعمل كده، لان ممكن يبقى في حد ماشي في الاوساط دي بجد، او مصدق بجد، او نفسه يبقى في حاجه بجد، وممكن يبقى الرب هيتعامل معاه بجد. انا ما اقدرش اعرف برضه، انا مجرد عبيد من انا عبد من عبيد السيد، هو صاحب الحقل وهو اللي اداني البزار اللي زرعت بيها، انا مش صاحب قرار. فلو انا يعني شفت اتجاه مثلا ماشي كده، هل ندي لنفسنا الحق ان نقف نقول يا جماعه اللي بيقول كذا كذا كذا ده يبقى غلط؟ انا ممكن وانا بعمل كده اخد في سكتي ناس ماشيه في السكه دي وهي مصدقه، بس مصدقه باخلاص، والرب ممكن يتعامل معاها، بس انا لو قلت كده هبوظ له الدنيا. فالواحد بيضطر يبلع لسانه ويبقى قاعد متضايق، بس لازم نترك الامور للنهايه، لان ما نقدرش نجزم ان في المشهد ده كله ما فيش حد ممكن الرب يتعامل معاه. لا، ممكن، ما اسهل ان ممكن يبقى في حد حقيقي في الاوساط دي ومصدق بجد وماسك في الرب بجد، والرب كفيل انه يتعامل معاه وكفيل انه يفهمه الصح ايه والغلط ايه. ما تقدرش تجزم ان ما فيش كده. فرغم ان المشهد بيبقى متعب جدا للعبيد، بس ما يقدروش يروحوا ياخدوا موقف، لانه ممكن هو بيعمل كده يقتلع الحنطة مع الزوان. فيبقى ايه الحل بقى؟ مشكلتهم مشكلة العبيد دول، ان هم هيضطروا يسقوا الزرع كله، هيسقوا الحنطة وهيسقوا الزوان، هيضطروا يرموا غذاء في التربة للحنطة وللزوان، هيتنهم يرعوا الحنطة والزوان للآخر. ده أمر صعب جدا، وهما بيعملوه بيبقوا متضررين جدا. بس ياما الواحد خدم أوضاع هو مش راضي عنها لألا يكون في الوسط فيه حاجة الرب عاوزها، لعل في وسط ال 200-300 فرد دول ممكن يبقى فيه فرد حقيقي الرب ناوي يتعامل معاه. فياما الواحد عصر على نفسه الليمون وخدم ونزل وغسل أرجل الناس وهو عارف انه في الوسط بيغسل أرجل زوان كتير خالص، بس لألا يكون في حد في الوسط الرب ناوي يعمل معاه حاجة حقيقية وأنا مخدموش لأني واخد موقف من المشهد كله، لا يبقى لازم هنخدم الوضع كله. ده معنى الآية 30 اللي بيقول دعهما ينميان كلاهما. الرب بيتكلم عبيده دول، إذا هم المسؤولين عن النمو، هم المسؤولين عن السقي عن الخدمة، فالرب بيقول لهم سيبوهم ينميان معا إلى الحصاد، يعني ارعوهم كبروهم ادلهم غذاء ارمولهم مية إلى الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين، حصادين دول ناس تانية بقى غير العبيد، رب ما لناش عنهم هنا، في شرحه للمثل كمان شوية هيقول لنا مين هم الحصادين. هقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. الرب هو اللي مميز الزوان، هو اللي يعرفه مش العبيد، العبيد ما يقدروش يميزوا الزوان من الحنطة، ممكن يغلطوا في الوسط، لكن الرب هو اللي عارف، والحصادين اللي هيبعتهم دول بيعرفوا، دول ما بيغلطوش، هيعرفوا يجمعوا الزوان ويحزموه حزما ليحرق. يبقى ده مثل تاني من أمثال الملكوت بيتكلم عن نوعية مقاومة اسمها مقاومة الشبه أو المقاومة بالشبه. لو حد قال لك ما تصليش ده مقاوم، لكن لو حد قعد معاك في قعدة الصلاة وشتتك ده بيقاومك بالشبه. أنا عندي يقول لي لا أنا مش هقعد أصلي معاك أحسن، لكن ياما ناس بتبقى قاعدة في قاعدة الصلاة علشان تشتت الناس اللي قاعدة في قاعدة الصلاة، أو تاخد اتجاه الصلاة في اتجاه آخر، أو تفسد جو الصلاة. لو كان حد طالب الرب في الجو دوت تلاقي الجو مات، هو قاعد، هو شكله قاعد، شكله بيصلي معك، بس هو قاعد بروح مقفولة وعاوزة تقفل لك أنت كمان الجو ده. يعني لو واحد استرسل في اللي الرب قاله دوت مش هنخلص، القصة دي موجودة كتير قوي، بس ما تقدرش تقول له قوم امشي، لان انت مش عارف يمكن الرب يتعامل معاه في يوم من الايام. يعني انت ما تقدرش تدي لنفسك الحق انه حتى وهو قاعد وشكله روحه تقيلة وبتفسد الجو، بس لازم تحتمله، لانك هل تقدر تضمن ان الرب مش هيتعامل معاه في يوم من الايام؟ ممكن الرب يتعامل معاه في يوم من الايام، فهتضطر تتنك محتفظ بيه وتتنك بتسقيه وتقدم له اللي بتقدمه لكل الناس، رغم انك شايف ان هو تقل على الوضع، بس احتمال ان الرب في يوم من الايام يتعامل معه. ثم قدم لهم مثلا اخر، احنا كده الوقت بتاعنا مش هيقدر نخلص برضو الاصحاح بتاعنا، لان هي امثال الملكوت دي من الامثال الجميلة. يعني قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان زرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أقصاها. هنا بيتكلمنا عن جانب تاني في الملكوت، أنه قدرته على النمو والتفرع والازدياد حتى يغطي العالم كله. رب كان بيتكلم الكلام ده وهو في البداية خالص، عشان نبقى فاهمين، عشان نقدر نفهم الكلام، الرب كان بيتكلم الكلام ده وهو نجار بسيط عنده 30 سنة وحواليه شوية صيادين سمك في نفس السن بتاعه، يعني حاجة أصغر جميع البذور، بس الرب بيديهم رؤية ان هذا الملكوت سيغطي العالم كله. وقتها تبدو دي فكرة غريبة جدا، بس احنا النهاردة بعد 2000 سنة المسيحية تعدادا هي اكثر ديانة في العالم، يعني تغطي كل المسكون. اذا اللي رب قاله حصل، انها رغم انها ابتدت بداية صغيرة جدا من شخص بسيط جدا واشخاص حواليه بسطة جدا، لكن المسيحية كدائرة اعتراف بالمسيح، كدائرة اعتراف باسم المسيح، مش المسيحية الحقيقية أو مش كلها مسيحية حقيقية، لكن على الأقل دائرة الاعتراف بالمسيح أصبحت تغطي العالم كله. كل دول العالم فيها ناس للرب. هنا بقى هنخش في عش الدبابير، لأن المثل دوت والأمثلة اللي جاية بعديه اختلف ناس كتير قوي في تفسيرها، وناس يعني نكن لهم الاحترام من محبي كلمة الله، بس في ناس بتبص للأمثال ديت والأمثلة اللي جاية بالذات، المثل اللي جاي كمان مثل الخميرة، إن أما بيقول قال لهم مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال. برضو ناس كتيرة ما جت تفسر المثل ده قالت لك الخميرة دايما مذكورة في كلمة الله في مواضع كتير أنها تشير للشر، يبقى دي إشارة لأن الملكوت أو الكنيسة سينتشر فيها الشر. مع احترامنا الشديد للناس اللي يتبنوا هذا التفسير، مش ده خالص اللي الرب بيقوله، مش ده القرينة اللي الرب بيتكلم فيها، وحاشا ان انا اقول ان ملكوت السماوات شر، انه يشبه ملكوت السماوات مش مقاومة ملكوت السماوات، لا، ملكوت السماوات انها خميرة. يقولك ما هو الكتاب قال ان الخميرة دي خميرة الشر، ان الشر بيشير للخميرة، اعزلوا الخميرة من بينكم، ورب قال لتلاميذه احترزوا من خمير الفريسيين. الخميرة كتير كانت تذكر إشارة للشر، ولو ذكرت 100 مرة بس جه الرب استخدمها في مثل أو في فكرة بمعنى آخر ما عنديش مشكلة، مش لأنها استخدمت 3-4-5 مرات في الكتاب بمعنى الشر يبقى دايما كل ما الاقي خميره يبقى شر. لا، لازم افهم السياق الرب بيتكلم في ايه. الخميره في حد ذاتها ماده، شيء قد تستخدم للشر في ان الشر سريع الانتشار فعلا فممكن ينتشر بسرعه، بس ايه المانع لو الرب عاوز يستخدم النهارده الخميره في ان ملكوت السماوات سينتشر؟ ايه المانع؟ لو هي شر ايه معنى الامرأة؟ لكن لو هي الخميرة تشير زي ما قلنا لفكرة التمدد والزيادة، زي الخميرة على فكرة كائن حي، الخميرة يعني من الفطريات او اللي ليها حياة، يعني كائن بينتشر نتيجة الحياة. فالرب زي ما بقال لي في المثل اللي قبل كده ان ملكوت السماوات هيبتدي حبة صغيرة ويكبر ويبقى شجرة، بنفس السياق في نفس السياق رب بيقول انه هتبتدي حاجة صغيرة زي المرأة لما بتاخد الخميرة وتخبيها في 3 أكيال دقيق. 3 أكيال دقيق دي حاجة كويسة. الدقيق هو نتاج القمح او نتاج الغلة اللي بتطعم، اللي كانت تستخدم في الهيكل لإطعام الكهنة خبز الوجوه. ف ممكن رب يبقى عاوز يقول لي المعنى الأقرب للمفروض نفهمه، يعني إن ملكوت السماوات هيشبه المرأة، وهي المرأة هنا تشير للكنيسة أكتر من موضع في كلمة الله. المرأة تشير للكنيسة، أن الكنيسة هي وهي بتخبي أو بتحط التعليم بتاع الملكوت أو كلمة الله اللي احنا ابتدينا بيها الامثال، كلمة اللي بتزرع وهي اللي بتلد الناس. لو الكنيسة بتخبئ هذه الكلمة في قلوب الناس في الخفاء، وتبدو انها بتشتغل في دايرة مخفية مش تحت الاضواء، لكن رب بيدينا التنبؤ في وقتها ان ده كان بادي حاجة صغيرة، ان هيجي في وقت كل الدقيق او كل المكان سيمتلئ بعمل الخميرة. إذن الكنيسة بنشرها لكلمة الله لكن في قلوب الناس شكلها بيعمل حاجة خفية وحاجة شكلها صغير. بس وعد الرب ان هذا الملكوت سينتشر ويملأ المشهد كله ويعني يبقى منتشر في العالم كله. نفس الفكرة دي في قصة حبة الخردل برضو. الإخوة أحباء جم في وقت وقال لك هو يقصد بحبة الخردل إن هي يعني مش موضوع الانتشار، لا هو بيقول إنها كبرت ونمت وبقت أكبر البقول وبقت شجرة حتى إن طيور السماء. فالناس يجي قايلين لك طيور السماء دي لسه الرب قايل عنها في المثل بتاع الزارع ان هي اللي جت خطفت البذرة اللي وقعت على الطريق، اتت طيور السماء. وربنا في الرب في المثل شبه طيور السماء بإبليس، اذا ده إبليس. فاذا ده الرب بيقول لهم ان ملكوت السماوات هيجي في وقت من الاوقات إبليس هيعشش في اقصانا. نقول لا، يعني دي افوره بقى، يعني دي بيسموها الافوره. الرب بسيط وكلامه بسيط، رب بيتكلم. حاشا ان انا اقول الكنيسه هتبقى مأوى لارواح الشر. الرب قايل ان هيبقى في وسط الكنيسه زوان، يعني في عمل للشرير في وسط الكنيسه. الرب لسه قايل في المثل اللي فات، فاحنا ما عندناش مشكله في الموضوع ده. بس ما تقوليش ان الكنيسه كلها او ملكوت السماوات كله اصبح خميره، يعني اصبح شرير، او ان الكنيسه ابتدت بحبه خردل وبقت في النهايه شجره كل اللي فيها طيور السماء اللي هم اشرار او اللي هم قوات الشر. يعني دول من اكتر الحاجات اللي عملت مشاكل في التفسير. وفي واحد برضو مثل تاني لسه جاي. فمش معنى ان الرب قال طيور السماء في المثل اللي فات مثل الزارع ان هم بيشيروا لإبليس وهو بيخطف، يبقى منين ما الاقي طيور السماء يبقى ده إبليس؟ لا، لان في شاهد تاني رب قال لهم انظروا الى طيور السماء انها لا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. أقدر أقول إن أبويا السماوي بيقوت إبليس؟ يعني مش كل ما هلاقي طيور السماء يبقى إبليس. يعني ده نوع من يعني للأسف لما بحكم الذهن بدون الروح للكلمة، يعني بشرد وبدي أفكار كتيرة مش مظبوطة. كان رب كلامه بسيط بيتكلم عن قدرة ملكوت السماوات أو قدرة البذرة اللي هو زرعها فينا، مش بس إنها تلد الإنسان الواحد من الله وتصيره من أبناء الملكوت، لكن هي لديها قدرة على الانتشار. ده جانب تاني الرب بيكلمنا فيه عن ملكوت السماوات، إن مش بس الكلمة بتلد الشخص اللي بيسمعها، لا، والكلمة قادرة أن تنتقل من شخص لشخص، تلد تنمو. ده اللي قلنا عليها قوة النماء بتاعة الروح. زي ما الإنسان عنده قوة إثمار في الجسد بقوة الجسد، البذرة المزروعة جوايا بتولدني وعندها القدرة أنها تنتقل مني إلى آخرين وتعمل نمو. فابتدت بحبة خردل. مين حبة الخردل اللي كانت أساس ملكوت السماوات؟ هو الرب يسوع نفسه. فحاشا أن أنا أقول حاجة ابتداها الرب يسوع بنفسه واندفن هو في الأرض عشان تطلع وفي الآخر تتأوى فيها طيور السماء، يعني تتأوى فيها الأرواح الشر. حاشا، ما أقدرش أقول كده يعني. لكن الكنيسة ملكوت السماوات هو ملكوت السماوات اللي ابتدى بشخص واحد، هو شخص الرب يسوع اللي هو بيقول عن نفسه هنا ان هو اصغر جميع البذور، لانه كان شخصية فعلا بيتقال عنه في اشعة 53 انه محتقر ومخزول من الناس، كمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، اصغر جميع البذور، محدش اداله اهتمام اثناء ما كان عايش. بس الرب بيقول هذا الحباية الصغيرة هتنمو لدرجة ان كل الطيور هتيجي تتأوى في اقصانها. فرغم ان رب استخدم طيور السماء دي اشارة لابليس في مثل من الامثال، بس لا يوجد من يمنع الرب ان هو لو عاوز يستخدم طيور السماء النهاردة لمعنى تاني ان الكنيسة هتبقى هي المأوى، او ملكوت السماوات هيبقى المأوى للبشر وللأمم اللي هينضموا بعد كده للكنيسة. ليه ما خدهاش بهذا المعنى الجميل، ان الكنيسة هي المأوى للنفوس الحيرانة والنفوس التعبانة. فالرب عاوز يقول معنى بسيط، ان الكلمة المزروعة اللي الله بيزرعها في قلوبنا بتلد الانسان الفرد من الله، واللي بيتولد من الله لا يستطيع إبليس أن يقتلعه، لكن يقدر يقاومه بالشبه زي ما قلنا، لكن ما يقدرش يقتلعه. وكمان البذرة المزروعة دي قادرة على الانتقال من شخص لشخص، والرب وقتها بيتنبأ. يمكن احنا النهاردة واقفين حاسين ان احنا الكلام مش غريب علينا، لانه احنا عايشين عارفين المسيحية دلوقتي منتشرة في العالم كله، بس وقتها وقت ما الرب قال الكلام ده كان يعتبر بالنسبة للتلاميذ حاجة غريبة. محدش يتوقع ان الاتناشر صياد دول رب يلوم ان هتكبر وتبقى شجرة وتتآوى في اغصانها طيور السماء، بس ده اللي حصل. الناس والامم والشعوب كلها لقت ملجأ لنفسها في كنيسة المسيح على مدار الزمن والعصور. فمش معنى ان الرب استخدم الخميرة اشارة للشر في مواضع كتيرة انه منين ما الاقي خميرة يبقى شر، لا. لو حب الرب يستخدم الخميرة في انها تكون اشارة للنمو الصحي او النمو، زي ما الشر بينمو ملكوت السماوات بينمو، وبينمو في الخفاء او بينمو في القلوب، في قلوب الناس. و الرب بيستخدم التعبير امرأة هنا إشارة للكنيسة انها في العمل الخاص بالخدام الرب، ان هم بينقلوا الكلمة من في الاجتماعات وبيقولوها في الاجتماعات، بيخبوها في قلوب الناس، ان هيجي في وقت من الأوقات هنلاقي ملكوت كامل نشأ نتيجة هذا العمل السري الخفي اللي كان بيحصل من خلال الخميرة. فمع احترامنا لكل المفسرين والتفسير، وحلو ان احنا نبقى عارفين ده بيقول ايه وده عارفين ده بيقول ايه، لكن في اكتر من مثل هنا، معلش بنقدر لازم نقف ونفهم ايه المعنى الاقرب للتصديق. فانا عندي ان انا اصدق ان ملكوت السماوات سينمو مثل ما تنمو الخميرة ويتكاثر، وده معنى جميل. احسن مقبل ان ملكوت السماوات شر، او يعني مفهوش غير الخميرة السيئة يعني، وان في النهاية هيختمر الجميع يعني، في النهاية الكل. طبعا هم عشان يعدوا الحتة دي بيقولك ده هيحصل بعد اختطاف الكنيسة. بعد اختطاف الكنيسة هتبقى الكنيسة المطروقة على الارض دي كلها شر. هنقول طب واللي اختطفت دي ما كانتش كنيسة؟ ما هي كانت كنيسة يعني جزء من ملكوت السماوات، فما اقدرش اعمم فكرة الشر على كل الملكوت. واللي ساعدنا على كده زي ما قلنا ان حبة الخردل اللي الرب لسه قايلها، مثل بتاع حبة الخردل بيتكلم عن نفس فكرة النمو والازدياد. فاذا الرب كان بيتكلم عن هذا المنهج قال لنا عليه من خلال حبة الخردل، وقال لنا عليه من خلال الخمير. هذا كله كلم به يسوع الجموع بامثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكن لكي يتم ما قيل بالنبي. النبي هنا هو أساف رئيس المرنمين في الهيكل أيام داود في مزمور 78. سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. زي ما قلنا الكلام ده وقت ما تقال كان مكتومات، وكان يعني محدش كان يعرف ان اللي بيأسسه الرب في النفوس دوت سينتشر ويعم العالم كله. دي حاجة كانت فوق الخيال اصلا كيهود، هم ما بيفكروش بره نفسهم يعني. هم كيهود لو فكروا في ان الله يعمل في وسطهم حاجة هتبقى على قدهم هم بس. فكرة ان الله بيصنع ملكوت والملكوت ده سيغزو العالم كله، دي فكرة اصلا تعتبر مكتومات، او تعتبر من اسرار ملكوت السماوات اللي رب قال لهم لكم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت السماء. احنا كده الوقت بتاعنا، بس ممكن ناخد تفسير مثل الزواج. يقول: حينئذ انصرف يسوع الجموع وجاء الى البيت، فتقدم اليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فاجاب وقال لهم: الزرع الجيد هو ابن الانسان. احنا قلنا يعني، فمش هنحتاج نقف كتير قدام الكلام، زي ما اتفقنا، حتى لو كان الزارع ده بيزرع من خلال عبيده، بس هو الزرع منسوب اليه، يعني هو الرب النهارده بيزرع من خلال عبيده. الحقل هو العالم، الزرع الجيد هو بنو الملكوت اللي هم الحنطة المزروعة، هم بنو الملكوت. الزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس. كل الكلام ده قلناه. والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. احنا قلنا مين بقى الحصادون، هنا الرب بيفسر مين هم الحصادون. اذا دول حاجة غير عبيد السيد اللي قالوا له: ألست زرعا جيد زرعت في حق. الحصادين هم الملائكة، دول اللي يعني ما بيغلطوش. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الاسم. الآيات دي فيها إعلانات كتيرة خالص، يعني نقولها كده ولو عناوين ونختم. يعني يرسل ابن الإنسان ملائكته، يبقى الملائكة هي ملائكة ابن الإنسان. احنا نعرف الملائكة هي ملائكة الله، أو الملائكة تخدم الله. رب يسوع أنا بيتكلم عن الملائكة إن هي ملائكته، وهو اللي بيرسلها رب الجنود. يعني الملائكة هم الجنود، أحد أسماء الله في العهد القديم رب الجنود، رب الملائكة، يعني رب الصباؤوت زي ما بيقولوا، يعني رب الملائكة أو رب الجنود. يسوع بيقول على نفسه في الشاهد دوت إن الملائكة دي ملائكته هو، وهو اللي بيرسلها لتنفيذ مشيئته. إذن ده تأكيد إن ابن الإنسان هو الله. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم، ويطرحونهم فأتون النار، هناك يكون البكاء وصريل الأسنان. هل في ذكر هنا لقيامة أموات؟ يعني هل الرب يتكلم عن الدينونة اللي هتحصل بعد قيامة الأموات؟ لا ذكر لقيامة أموات. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم. دي حاجة هنشوفها بعد كده في كلام الرب بعد كده، اسمها دينونة الأحياء. في نهاية الزمان أو في نهاية الفترة الزمنية اللي احنا عايشين فيها بمجيء الرب التاني على الأرض، هتبقى في دينونة على الأرض غير الدينونة اللي هتبقى فوق قدام العرش الأبيض العظيم، اللي هيقف قدامه فيها جميع الأموات. لما نقرأ في سفر الرؤيا، في آخر سفر الرؤيا عن الدينونة الأخيرة، هيقول الكتاب إن رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام عرش أبيض عظيم. دي الدينونة الأخيرة. هنا بيتكلم عن دينونة غريبة شوية ملهاش دعوة باللي احنا قلناه دي، مفيش قيامة أموات. بيتكلم عن الأشرار اللي هيبقوا عايشين في الأرض وقتها، إن هم هيتجمعوا ويتحطوا في النار. إذن ده ما بيتكلمش عن الدينونة اللي في سفر الرؤيا أمام عرش أبيض عظيم. إيه دي بقى اللي الرب بيتكلم عنها؟ إيه يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته؟ ده ملكوت موجود هنا على الأرض، وناس كانت عايشة على الأرض وهتتاخد تنطرح في بحيرة النار والكبريت. في المثل وفي تفسيره الرب بيؤكد ان البداية ان الاشرار يتجمعوا ويتحرقوا، وبعد كده الله يتعامل مع الابرار، حينئذ يضيء الابرار. بينما في الترتيب اللي احنا نعرفه في للكنيسة أن الأبرار سيخطفوا أولا إلى السماء وبعد كده الرب يعلن نفسه للعالم. إذن ده ما بيتكلمش عن الكنيسة، ده بيتكلم عن الملكوت اللي الله ينشئه على الأرض. لما قلنا أن الرب أجل هذا الملكوت إلى مجيئه الثاني، فالكلام ده هيزداد وضوحا فيما بعد يعني في أقوال أخرى للرب يسوع. بس اللي احنا بنسمعه ده ان الرب يبعت ملائكته يلموا ناس ويرمون في بحر، دي مش الدينونة العظيمة الموجودة. الناس اللي هتترموا دول هيرجعوا يقوموا تاني ويقفوا امام العرش الابيض العظيم، ليهم دينونة تانية في امام العرش الابيض العظيم. لكن في حاجة هتحصل في الارض للناس اللي عايشة على الارض هنا، ان الرب يجمع الاشرار ويحكم عليهم، وفي أبرار هيكونوا بيضيئوا كالشمس في ملكوت أبيهم من بدون قيامة أموات. دي مش حاجة مش بعد القيامة من الأموات، دي ناس عايشة على الأرض فبيسموها دينونة الأحياء. ممكن فيما بعد يعني نتكلم عنها بتفاصيل أكثر. المثالين اللي جايين، مثل الكنز المخفي واللؤلؤة، برضو من الأمثال اللي فيها اعتراضات كتيرة وفيها إخوة فكروا أو فسروا الأمور بشكل هيبقى لينا تحفظ شوية عليها، بس نخليها المرة الجاية بنعمة الرب. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. يعني ايه يعني ما هو عبيد الخدام جالهم اوقات ناموا، بس بعد ما اتزرع خلاص يعني كده في خطأ من عبيد رب البيت الاول يعني سمح ان ده يدخل يعني الأزمنة اللي الكنيسة فيها ما كانتش فيه نور، والأزمنة اللي الكنيسة اتزرعت أفكار واتزرعت حاجات احنا بنعاني منها لغاية النهاردة خلاص. حتى لو انت استيقظت دلوقتي وفهمت ان دي حاجات مش صح، بس ما تقدريش تنزعيها خلاص، لانها بقت حاجة اتأصلت خلاص وخدت مسميات مسيحية. فما عشان ده اللي هيبقى في نهاية الزمان. هو ملكوت السماوات ليه شكل خفي النهاردة أو شكل سري اللي هو من خلال المؤمنين بالمسيح اللي هي الكنيسة، وله شكل أرضي مستعلن اللي هو في نهاية الزمان. هو شرح مسألة فانتوزة، هم قالوا له شرح لنا مسألة فانتوزة. يعني في الكنيسة المؤمنين الحقيقيين هيتخطفوا ويتاخدوا الأول، والكنيسة الاسمية تنعش. العكس بيحصل، إن الأشرار هم اللي بيتاخدوا الأول والأبرار هم اللي بيتنوم عايش. فدي حاجتين. أشكرك رب لأجل البذار الحقيقية اللي زرعتها في حياتنا في يوم من الأيام. أشكرك ونعترف إن هذه البذار كان عندها القدرة أن تلد فينا أمور ما كانتش موجودة من قبل، وعملت بيننا وبينك علاقة وفتحت أجواء ما كانتش موجودة من قبل. بنؤمن أن البذرة الحقيقية رب فيها قوة حياة لتغييرنا، فيها قوة حياة للانتشار والازدياد والاتساع. نؤمن أن هذه البذرة لأنك أنت زرعتها بيدك هي بذرة لا يستطيع إبليس أن ينتزعها منا، لا يستطيع أن يقتلع ما زرعته في حياتنا. لكن دينا نعمة أن هذه البذرة تثمر الثمر اللي كان على قلبك، مش 30 ولا 60 لكن 100. ادينا أن احنا نكون الأرض الجيدة اللي ترعى البذرة دي وتديها كل الطاقة وكل الغذاء اللازم لتنمو وتثمر لمجد اسمك. احفظنا من الزوان، واحفظنا ان نكون نحن زوانا، احفظنا ان يجي في وقت من الاوقات نتمثل ونتشبه بامور كانت في يوم من الايام حقيقيه لكنها لم تعد الان حقيقيه. اعطنا ان نكون اشخاص حقيقيين، نعيش ما هو حقيقي في اعماقنا، لا نحتاج ان نتشبه او ناخذ منظر من الخارج لارضاء احد. دينا نعمة رب ان احنا نميز الحق من الباطل والحقيقي من المزيف، ونعيش ناس حقيقية قدامك مش مزيفة، في اسم المسيح. آمين.